Thank you. وفاصل كما تسوي وأوقش ليلها وأخرج ضحيها Oh, بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة القارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ صديق محمود صديق النشاوي حفل الليلة أفراح العمدة الحاج صلاح محمود الغنيمي زفاف نجليه الأستاذ محمود والأستاذ أحمد ادفو قبل محافظة أسوان السادس والعشرون من شهر سبتمبر في السنة التاسعة بعد الألفية الثانية مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف الزواج وأولاد الحج